الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد عن موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى حافظ ابن حجر وما زلنا في باب صلاة المسافر اليوم إن شاء الله ننتهي منها بإذن الله تعالى وفي متبقى من الأحاديث وإن تيسر الوقت ندخل في باب صلاة الجمعة وإلا نكتفي بذلك إن شاء الله. كنا قد تكلمنا في بعض المباحث في هذا الباب المهم في صلاة المسافر الأسبوع الماضي والذي قبله أو الماضي تقريبا بدأنا فيه وتعرضنا لمسألة الخلاف بين العلماء في مسافة القصر السفر الذي تقصر فيه الصلاة و بينا أن قلنا بأن الراجح في هذه في هذا الأقوال عدة أقوال أن الراجح قول الجمهور في أن المسافة التي يقصر فيها الصلاة أربعة برد أو أبرد وهو 48 ميل تقريبا في حدود 88 أو 80 ل88 على الاختلاف في التقدير وأشرنا إلى القول الثاني أن كقول الأحناف في ثلاثة مراحل ليس مرحلتان وقول الثالث هو قول ترجيح شيخ سالم تيمية وبعض أهل العلم في عدم تحديد مدة للمسافر للسفر الذي يقصر فيه ولكن قالوا بما يسمى سفرا عرفا اليوم إن شاء الله ندخل بداية مع مسألة أخرى من المسألة الهامة مدة السفر ليست المسافة الآن المدة التي يقصر فيها يعني يترخص فيها المسافر بالقصر المدة التي يعد فيها المسافر مسافرا فيترخص بالقصر ومتى لا يترخص ويسمى مقيما هذه أيضا المسائل الهامة في هذا الباب مسألة المسافة ومسألة مدة الإقامة التي يجوز له الترخص فيها بالسفر بالقصر للمسافر ومتى تنقطع وهذه ستأتي معنا في هذه الأحاديث وأيضا مسألة ثالثة الجمع في السفر وخلاف العلماء في كيفية الجمع أو مذاهب العلماء في الجمع للمسافر كيف يجمع وهل له الجمع مطلقا أم الذي ورد جمع التأخير وهل ورد جمع التقديم إلى غير ذلك هذه المسألة الثالثة من أهم الثلاث مسائل في هذا الباب في باب صلاة المسافر وقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاري وأيضا سيأتي الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر وفي لفظ بمكة 19 يقصر وفي لفظ بمكة 19 عشر يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، ولو عن عمران بن حصين رضي الله عنه 18، ولو عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. هذه الأحاديث تتعرض للمدة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. حديث أنس يظهر منه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. في رواية أخرى سئل أنس وقم أقمتم بمكة؟ قال أقمنا بها عشرا. هنا يقصد على سفر النبي صلى الله عليه وسلم للحج، هذه المقصود بها سفر الحج. الحديث طبعا فيه دلالة على أن المسافر يقصر الصلاة بعد الخروج من البلد ويستمر حتى يرجع إلى البلد، هذا لمن يرى بعدم تحديد مدة للمسافر في القصر مادام هو مسافر ولم يعزم على الإقامة. يعني يستدلون أصحاب هذا القول الذين يرون كما سيأتي معنا بعدم، لأن المسافر مادام هو مسافرا ولم ينوي الإقامة فله القصر طول مدة سفره. من هذا الحديث أنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فلما سئل كم أقمتم قالوا أقمنا عشرة. في دلالة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر في مكة عموم القصر، يعني هو ابن أنس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر من خروجه من بعد خروجه من المدينة إلى رجوعه، فطوال مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، فقصر في مكة لما جلس في الأبطح 4 أيام كما سيأتي، ثم في منى قصر، ثم في عرفة قصر، ثم في المزدلفة قصر، فدل على أن كل الأيام قصرها وليست الأيام التي كان فيها في مكة فقط. وطبعا هذا خلاف سيأتي أيضا في بعض الفروع ما لعله ليس في هذا الكتاب، أن هل كان قصر النبي صلى الله عليه وسلم في مدة الحج بسبب النسك أم بسبب المسافر؟ يعني هل قصر للنسك أم قصر للسفر؟ وطبعا لأن الحجاج قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا في منى وفي عرفة وفي المزدلفة، فالحجاج الذين هم على سفر لا إشكال عندهم ممكن، لكن الإشكال في هذا الأفاقي يسمى. أما المكي الذي قصر فهذا هو الإشكال هنا، إنه هو مكي، وهل يعتبر أنه لو خرج إلى عرفة مسافرا وإلى منى مسافرا لذلك قصر، أم القصر كان للنسك؟ ويترتب عليها طبعا الذي يرى بأنه غير مسافر فلن يقصر في الحج في منى مثلا، سيتم، لأنه يرى بأن قصر النبي صلى الله عليه وسلم كان للسفر كما وضح البعض، وعندنا حتى الشافعية يقولون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر في منى قصر أنه قد انتهى من مكة وقد نوى بعد المناسك على الرجوع إلى المدينة، فهو في سفر ارتحل من مكة إلى منى إلى عرفة إلى المزدلفة ثم رجع فأتم المناسك في مكة ثم نفق ثم إلى المدينة ذهب، فقالوا هذا كان قد عقد السفر لذلك قصر لأنه مسافر. وبعض أهل العلم يقولون القصر كان في منى وفي عرفة والمزدلفة للنسك، يعني للمناسك. طيب هذا الحديث، هذا الإشكال كما قلت في هذا الحديث بأن مش في الحديث نفسه، في فعل أهل مكة في القصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى يخرج الذين قالوا بأن الصوت مش على التليجرام، كيف الصوت مش موجود؟ نعم طيب. طيب فقلنا بأن الإشكال كان في قصر أهل مكة، والصحيح راجع هذه مسألة أن القصر للنسك وليس للسفر، وإن كان مسألة خلافية، وترتب على ذلك أن من قصر جعل القصر في مكة في منى والمناء للسفر، يبقى هو لو أقام وكان قد قرر الإقامة على شهادة معنا في القول الراجح أو من يرى ما يراه قولا، فهنا ليس له. لذلك عثمان بن عفان لما قصر لما أتم في منى كان قد تزوج، ويرى أنه من كان له زوجة في بلد فهي وطن إقامة له، فلذلك أتم في منى متأولا ذلك. لكن المسألة معنا الآن الخلاف بين العلماء في مدة الإقامة، مدة الإقامة التي يترخص عليها المسافر فيقصر. وسبب الخلاف بين العلماء على أنه لم يأتي يعني أو لا يقول لم يأتي، سنستدل بأدلة، لكن أمر الزمن في القصر لم يكون نصا صريحا، لم يأتي نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصر، يعني بخلاف مثلا لما جاء في المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر مثلا، التيمم إلى أن يجد الماء مثلا، أو زوال العذر. العذر في مسألة القصر للمسافر تجد اختلاف، روايات كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكلها فعلية أنه قصر كما جاء هنا عن حديث أنس 10 أيام، وجاء أنه قصر 19 يوما في فتح مكة، وفي روايات 17، وفي روايات 18، وفي روايات كما جاءت اختلف. فحدث وقع الخلاف بين المذاهب والعلماء على مدة الإقامة التي يظل بها المسافر حكم المسافر، وبعد ذلك إذا تجاوزها يكون مقيما، فلا ليس له الترخص في القصر. والجمهور من المذاهب يرون بأن مدة المسافر إذا نوى إقامة 4 أيام، هذا الشافعية والحنابلة، لذلك قالوا إذا نوى المسافر إقامة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج صار مقيما، وهذا قول الشافعي. إذا نوى المسافر إقامة 4 أيام، إذا عندنا المدة 3، إذا نوى 4 لكن 3 غير يوم الدخول ويوم الخروج، يعني إذا نوى 4 أيام أصبح مقيما وانقطعت رخصة السفر له. إمام أحمد يوافق في هذا القول، وله قول آخر وهو المشهور عنه بأنه إذا نوى 22 صلاة إقامة 22 صلاة يكون مقيما، وأما إذا نوى 21 صلاة يكون مسافرا ولو رخصة القصر. يعني هو يرى 4 أيام لكنه لا يدخل يوم الدخول والخروج، يعني 4 أيام فقط. الشافعية يرون 3 أيام غير يوم الدخول والخروج. المسألة فيها عدة أقوال، حتى عن الصحابة، حتى الأحناف يرون 15 يوما، لكن خلينا نقول أدلة الشافعية والحنابلة الذين اشترطوا هذه المدة بأن استند من أصحاب هذا القول لما رواه الإمامان البخاري ومسلم من رواية العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وحديث عمر رضي الله عنه كما سيأتي معنا، يعني دليلان. الدليل الأول رواية علاء بن الحضرمي لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر أن يقيم 3 أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3. طيب أصلا المهاجر قد حرم عليه بعد الهجرة من مكة إلى المدينة أن يعود مرة أخرى لمكة يستقر فيها حتى لا تبطل الهجرة، فحرم على المهاجرين الإقامة بمكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحج أن يظل المهاجر بعد انتهاء النسك 3. فقال علماؤنا دلالة على أنه لأن في أصل بالمنع إقامة المهاجر في مكة، فلما يمنع لما يرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجر يقيم 3 معناه أنه بعد 3 سيأخذ حكم المقيم. قال رخص، والترخيص يأتي حكم مخالف للأصل كما بينا في الرخص. فلما رخص للمسافر أن يقيم 3 حتى لا يعد بعد ذلك مقيما فوقع في الإثم وتنقطع الهجرة، فدل ذلك على أن مدة الإقامة التي يظل بها المسافر لو حكم المسافر 3 أيام، وإن زادت بعد ذلك يكون له حكم المقيم. والدليل الثاني استدل به أصحاب هذا القول أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أجلى اليهود بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد كان صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على السقاية أو على المزارعة في الأرض، أجلاهم عمر بعد ذلك رضي الله عنه، لكنه أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيموا 3. يعني لو أراد أحد أن يأتي تاجر من اليهود إلى المدينة أذن عمر لهم رضي الله عنه أن يقيم هذا التاجر 3 فقط. فاستدل العلماء على ذلك، وهذا أقول لك دليل، يعني طبعا الدليل الأول دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عن فعل عمر على تحديد مدة الإقامة 3 أيام، قالوا غير يوم الدخول والخروج، وقالوا غير يوم الدخول والخروج إنه يعني اليوم الذي يدخل فيه لا يحتسب واليوم الذي يخرج فيه لا يحتسب، لأنه حكمه مسافر يعني ما زال مسيء يعني في سيره للسفر ونازلا، يعني لو دخل مثلا يوم في الظهر بالزوال فهذا اليوم لا يحسب، ولو أراد أن يخرج في الزوال أو في العصر هذا اليوم الذي يخرج فيه لا يحسب. قالوا لأن مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم، يعني هو ما زال مسافر مشقة تزول بعد أن يقيم يوم. طيب إذا نوى أكثر من ذلك عند أصحاب هذا القول، إذا نوى 4 أيام انتبهوا على غير حرب، يعني لو لم يكن من المحاربين قتال، لأن ستأتي روايات كثيرة أو بعض الروايات التي كغزوة تبوك كغزوة فتح مكة أو فتح مكة، هذه أشكالت عند بعض العلماء في مسألة المدد هذه، فهو قال هذا في حالة غير الحرب، أما في حالة الحرب فالأمر يختلف كما سيأتي، هذه حالة أخرى، والكلام الآن على المسافر في غير حرب ونوى الإقامة أكثر من 3 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج فهذا له حكم المقيم ولا يترخص، هذا عند الشافعية. وعند الإمام أحمد والحنابلة قالوا بها 21 صلاة. طب ليش؟ قالوا نظر الإمام أحمد لدخول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الرابع ذي الحجة في الأبطح، فدخل فصلى الصبح من الرابع ذي الحجة أو دخل في الظهر في الزوال الظهر في الرابع، ومكث بعد ذلك الخامس والسادس والسابع، وخرج بعد صلاة الصبح من مكة إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، فعد 20 صلاة أو 21. فأخذ قال أن هذه قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، انه خرج بعد كده من مكه قاصدا بقى الحج من عرفه المزدلفه والرجوع للمناسك والسفر الى المدينه، فقالوا هذا قد قصد السفر يعني في طريق سفري خلاص، لكن الذي اقامه هذه المده فاعتد بهذه المده ان هذه مده المسافر 21 صلاه، ان اقام 22 يقصر لا يقصر، ان اقام 21 يقصر، وعدها بالصلوات كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحسب بإمام أحمد يوم دخول أو خروج، وعد بالصلوات التي نزلها وحسب عليها مدة الإقامة، ولو فيها سنة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه كلها فين؟ في من نزل في مكان وهو يعلم يعني قدر الإقامة التي سيقيمها، فإن أقام كان يعلم أنه سيقيم أكثر من ذلك سواء عند الشافعية أو عند الأحناف الحنابلة فليس له أن يقصر، ليس له أن يقصر. طيب الأحاديث الأخرى قالوا ردوا عليه بإيش؟ الحديث الذي ورد عن ابن عباس الذي قرأناه الآن 17 وفي رواية 15، وإن كان الرواية التي فيها مرسال ضعيفة، وفي حرب هوازان النبي صلى الله عليه وسلم أقام أيضا، وفي مكة في رواية أقام 18 ليلة أيضا. طبعا اختلاف هذه 18 17 15 اختلافه في يوم الدخول والخروج، بعض جمع الاثنين والبعض حسب الدخول ولم يحسب الخروج والعكس إلى غير ذلك. وأيضا ما ورد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصد الصلاة، وإن كان فيه مسند ومرسل والخلاف المعروف بين العلماء هل يعل المرفوع بالمرسل أم يعتض به، قالوا هذه كلها روايات في حالات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد فيها قدر معين من الإقامة، يعني هو كان في حالة حرب والمحارب لا يعلم متى يعود ولا متى ينتهي. ذاك قال، وهذا في المذهب عندنا وعند الحنابلة والجمهور، بأنه المسافر إذا أقام لانتظار حاجة، المسافر إذا أقام لانتظار حاجة مقيدة بمدة معينة يقصر. دي الحالة الأولى اللي تكلمنا عنها، المسافر إذا انتظر أقام لانتظار حاجة مقيدة بمدة معينة له أن يقصر، إما إذا كانت إقامته 3 أيام غير الدخول والخروج أو 4 أيام فما دونها أو 21 صلاة على قول الحنابلة. طب إن دخل ولانتظار حاجة غير مقيدة بمدة، يعني ذهب يسافر يخلص أوراق مثلا، قلنا مثلا الرجل بيشتغل في الجمارك مثلا، أو يعني مش في الجمارك أنا آسف، بياخد أمور من المينا، عنده تاجر فبيذهب إلى الإسكندرية ليفرج عن بعض البضائع في المينا أو السويس أو غير ذلك، بورسعيد المواني يعني. هو المفترض بيذهب وما يدري ممكن يخلص اليوم ويرجع، طب يخلص ممكن ينتهي غدا ويرجع، فذهب وليس عنده نية لإقامة أكثر من 3 أيام ولا حتى 4 أيام 21 صلاة إلى غير ذلك، لكن هو ذهب لينهي هذه الإجراءات ولا يعلم، غالبا ممكن يوم 2 3 فكل يوم يعني تطول معه الإجراءات، ويقول أمشي غدا أنتهي غدا، ولا ليس عنده نية إقامة أولا ولا يعلم مدة معينة لهذا العمل. فقال هنا حتى علماؤنا أصحاب هذا القول، مع أنهم اختلفوا في المدة لكن نقول قالوا هذا الذي لا يعلم وقد في أي وقت يرجع له القصر حتى لو زادت على هذه المدة، واختلفوا بعضهم في وجوه، الشافعية عندهم وجه بأقصى شيء 15 يوم أو 18 يوم على ما حدث في مكة فتح مكة 18، والبعض قال ليس هناك مدة لذلك وجوه أيضا. واستدلوا بهذه الرواية حمل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي بعض السفرات اللي فيها غزوات بأنه المسافر أو المحارب لا يعلم متى يعود. وهذا الذي كان فعله ابن عمر لما حبس في أذربيجان في الثلج 6 أشهر يقصر ويقول أمشي غدا أمشي غدا، حبس بسبب الثلج ولا يعلم متى ينصرف، فجلس مدة. فقالوا هؤلاء، وهذا اتفاق الجمهور يرون ذلك أيضا، بأن هذا الذي في مثل هذه الحالة لا يقصر، لأنه ما دام لم ينوي الإقامة، طبعا لو نوى أن يقيم في هذه البلد انتهت، حتى لو المدة يومين، لو نوى الإقامة أنه سيقيم إن أصبح حكم المقيم، كلام كله وما زال على نية المسافر، فإن كان لا يعلم بأنه متى سيعود فله ذلك. ورد المذهب أو مش المذهب أصحاب هذا القول الشافعية والحنابلة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأن هذا لم يكن في الحج، لم يكن حربا حتى نقول، وأنه أنس يقول رضي الله عنه قصرنا أو صلينا ركعتين حتى عدنا إلى المدينة، فلما سئل قال مكثنا 10 أيام. هو رد الأصحاب هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث 10 أيام في مكة، لا ده هو مكث 4 في مكة ثم ذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى المزدلفة ثم عاد إلى مكة فأتم النسك ثم ذهب إلى المدينة. فقالوا هذا تنقل مسافر، الأولى كانت 4، وهذا الذي أخذه إمام أحمد والشافعية، فقالوا 4 الأولى اللي كانوا في مكة هذا الحكم الذي أقامه، ثم انتوى السفر إلى المدينة بعد انتهاء من النسك، فذهب بقى من مكة ذهب إلى عرفة والمزدلفة، فعدوا أن هذا طريقه للسفر. فقالوا 10 أيام لم يكن فيها مستقرا بل هو متنقلا، وهذا لا يقدح في القول بالثلاثة أيام أو بالأربعة أيام أو 20-21 صلاة. طيب وطبعا الأقوال في ذلك كثيرة حتى عن الصحابة، البعض يرى بأن مدة القصر 15 يوما، 18 يوما، 17 يوما إلى غير ذلك. في غير المحارب كما قلت. ثم القول المشهور الآخر عن شيخ سامي تيمية، وهو الذي يرى فيه بأن ليس هناك مدة للمسافر ما دام نيته السفر، ما دام انتوى سفرا فليس هناك مدة للإقامة إلا أن يقطع النية بنية الإقامة ولو جلس ما جلس من الأيام. وقالوا لم يأتي في الشرع تحديدا لذلك، فرجعنا إلى العرف، فما دام هو طبعا زي ما رجعوا للعرف أيضا في مدة السفر، قالوا رجعنا للنية، هو مسافر ويظل مسافر، ما لم يقطع السفر بنية إقامة فلو أن يترخص في ذلك، لو أن يترخص في ذلك. والحق بأن الأصحاب الراجح أصحاب القول الأول لدليل أنه يسلم في مكة للمهاجر ألا يقيم فوق 3، هذا يبين وهذا نص أو يعني ظاهر في الدلالة على أنه إن أقام أكثر من 3 انقطعت الهجرة وغير ذلك. طبعا هذا في الحال الذي كما قلنا وطبعا الذي قلنا لو ليس بمحارب، فأصبح عندنا أقوال تلخيصا، الذي قال بأنه شافعية قالوا بثلاثة أيام غير الدخول والخروج، الحنابلة قالوا بأربعة أيام ودخل فيها الخروج والدخول أو 21 صلاة، والقول الثالث أنا لخصت أن فيه أقوال كثيرة أكثر من ذلك، والقول الثالث قول أنه لا يعتد بمدة معينة ما دام هو قد نوى القتال. وأما إن كان في حرب أو في قتال فهذه التي قالوا فيها ولا يعلم المدة هذا لو أن يقصر ما دام لم ينوي مدة الإقامة. وفي أوجه بأنه لا يقصر فقط لمدة 18 يوما، هذا عند الشافعية أيضا، وفي قول 19، في قول 17، في قول 20 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وفي قول لا يترخص أصلا. وصحيح راجع أنه هنا في هذه الحالة أنه يترخص ما دام لا يعلم مدة الرجوع، كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابن عمر في ذلك. لكن إن قرر الإقامة في أي وقت أثناء السفر تنقطع المدة وينقطع الرخصة ويعتبر مقيم. والقصر لا يجوز إلا، قلنا بأن القصر لا يجوز إلا بعد الخروج من البلد، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض يكون بعد الخروج في السفر. وأيضا مفهوم الضرب إذا توقف امتنع القصر، يعني إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يبقى أنت إذا كنت ضارب في الأرض أي بمعنى المسافر خرجت بالفعل أو ما زلت في الضرب، لكن قالوا لو انتوى عدم الضرب يعني انتوى الإقامة انقطعت الرخصة، مفهوم المخالفة. ولا شك أقول ولا أعجب من بعض الذين يعني بعض الإخوة والأخوات يعني يرون تجد منهجه في مسألة العبادة أحيانا الاحتياط، بعض يأخذ بالاحتياط جيد أنه يفتي نفسه بذلك، يعني لا يشق على الناس ويأخذ، يعني البعض يتعامل بذلك. إن كان في الفتوى لابد الأمر يختلف. وتجد في هذا القول يأخذ بقول ابن تيمية في مسألة أنه يقصر ما دام جالس في أي مدة. طيب ما هو أردت العمل بالاحتياط، فالاحتياط يقول أنك تعمل بقول الثلاثة أيام أو بقول 21 صلاة. وهذا الذي سئل فيه الإمام أحمد، قال لما لم يقصر أو يقصر من زاد على ذلك على 4 أيام؟ قال لأنهم اختلفوا فيؤخذ بالأحوط. يعني أقصد إن البعض الذي يرى منهجه الاحتياط، فالأولى به إذا كان يعمل بالاحتياط إن في هذا الباب إنه يأخذ بقول الاحتياط، وإن كان في خلاف نعم طبعا نقول إن في خلاف في المسألة، ولكن الذي أصحاب القول الأول والثاني يعني اللي هم قالوا بالثلاثة والأربعة معهم أدلة، يعني هناك دليل حدلين المسافر المهاجر هل يقيم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان الفعل طبعا في مكة، الدليل الإمام أحمد في 21 صلاة. أما أصحاب القول الثاني وما استندوا على عدم وجود الدليل الصريح في المسألة، ويظل المسألة فيها خلاف أقول، لكن ما يطويني إلى القلب مع وجود حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمهاجر أن يقيم أكثر من ثلاث، أن هذا أقوى في الأدلة على أنه لابد من مدة. وقد يكون هذا معلوما أن البعض يقول طب هذه المدة لم يبينها تصريحا كما بين مثلا في مسح الخفين والتيمم إلى غير ذلك وبعض المدد، نقول لأنه قد بين خلاص بأنه هذا وقد علم للصحابة والحديث قد بين لا يجلس، فلا يحتاج يعني يأتيك النص في كل شيء صريحا يعني باللفظ الذي أنت تسعى إليه. طبعا هم يستشكلوا حقيقة أيضا أصحاب القول الثاني أو أصحاب القول الذين قالوا بعدم وجود المدة، قالوا طيب هو ياسر لما جلس في مكة 4 أيام لم يأمر من جاء قبله بيوم مثلا أنه يتم، لأنه هيكون زاد على 4 أيام مع الحاجة إلى أن يخبرهم بذلك. لكن هذا فيه نظر، هذا الاستشكال أصلا فيه نظر، فنقول له إن الأفعال لا عموم لها، أنت لك أن تستدل فقط بالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ده لا تحتج بما لم يفعله. يعني ما تأتي وتقول هنا سلم فعل، طب بس هو ما قالش للذين جاءوا قبله أنهم يزيد يوم، فنقول له لا، أنت لا تحتج بعدم فعله، احتج بما فعله وأنه قصر 4 أيام فقط ثم انصرف بعد ذلك. طبعا في قول أيضا ثالث أو رابع اعتبروه في لأنه أخذوا بالعشرة أيام اللي جلس في مكة، فقالوا القصر 10 أيام، لكن أنا رضيت على ذلك وقلت الذين قالوا بالعشر بأنهم فسروا عندنا فصلوا بأن النبي ما استقر في مكان واحد العشر، فكان في 4 هي اللي في مكة ثم انتوى السفر على المناسك فأصبح بحكم المسافر فلذلك قصر في طريقه. وقلنا الآن إذا كان معك دليلا من الشرع فالارتكان إلى الدليل الشرعي يقدم على العرف، لأن مدار أصحاب القول الذين قالوا بعدم تحديد المدة رجعوا إلى العرف. فقال ونقول لا، نقدم العرف متى؟ عندما لم يكن معنا دليلا من الشرع. لكن لما يكون معنا دليل من الشرع هو نقدم، نقدم الشرع ولا نقدم العرف؟ خاصة أنك أنت الآن لو قلت أن أنا أخذ بالعرف فقد يختلف الناس في العرف في تحديد الإقامة، يعني أين كيف ستضبط الآن؟ تقول أنا ما دام أنا نيتي الإقامة السفر يبقى أنا أقصر، مع أنهم يقولون حتى أصحاب هذا القول إذا سافر المرء من بلد إلى بلد، يعني هو يقولون مطلق السفر حتى في السفر القصير، سافر لعمل ورجع في نفس اليوم، يعني يريد العمل فما يقصر هناك لأنه ما انتوى إقامة، ما انت ليس عرفا انه هو مسافر، يعني واحد بيشتغل في العشر من رمضان وبيرجع عند من يرون بان دي سفر حتى لو دون المده سفر عرفا، يقولون طيب هو لو مسافر هو ايش المسافر عندهم؟ يقول المسافر اللي بيحمل الزاد وبيحمل الراحله ومنتوي انه سيفارق بيته ليجلس في البيت الاخر، فلو راح العشر من رمضان يومين بنيه انه تارك بيته ومسافر العشر من رمضان فيقصر لأنه عرف أنه هو مسافر، لكن لو راح للعشر من رمضان للعمل والرجوع يعني راح يقضي مصلحة ويرجع فهو ليس منتويا سافرا، ده راح يقضي مصلحة وراجع، لأن هي مش مسافة عندهم، مش بالمسألة بالمسافة، مسافة حتى لا بالمسافة ولا بالمدة في الإقامة، هي مسألة عندهم بالعرف. فنفس البلد إذا ذهبت إليه صباحا تعمل وترجع ولم تنتوي إنك نية السفر لهذه البلد فلا تعد سفرا، فلا تقصر الصلاة، لكن لو ذهبت لنفسها وأنت منتوي مثلا تقعد يوم اثنين وأخذت معك زادك وأقفلت بيتك وراح تجلس قالوا أنت نويت سفر عرفا فلك هنا القصر، فأصبح المسألة حقيقة لما ترجع الضابط فيها في إشكال لو قلت بهذا القول، فيه إشكال في الضابط، يعني لو لغيت المدة المسافة ولغيت كمان مدة الإقامة ورجعت لما يطلق سفرا عرفا لا يكون هناك ضبط عند الناس في ذلك، بأنك تقول أنا انتويت ما انتويتش، طب أنا كنت نفس المكان مسافر اليوم هكذا وغدا مسافر لأمر آخر، لكن لو قلت بأن عندي مدة محددة وده أقرب وأحوط لمسافة السفر ومدة للإقامة ينضبط بها الناس لا شك أن هذا أضبط وأحوط في العبادة، حتى لو قررنا أن هناك خلاف في المسألة لكن نحن نحاول نبين يعني الأقوال فيها حتى هذا تجاوزا كمان ما استفدنا لكن فيها قبل أن ندخل في غيرها. طبعا هو من قال من الصحابة بهذا القول من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والإمام مالك معنا وأبي ثور مع الشافعية ومع الحنابلة. أبو حنيفة قلت نوى تكلم عن 15 يوم، النوى خمسة إقامة 15 يوما مع يوم الدخول أتم. وهذا مروي عن ابن عمر أيضا رضي الله عنه عنهما. وهناك بقى أقوال في 12 يوما، ابن عباس يرى نوى إقامة 19 يوما أيضا. عائشة رضي الله عنها لا قول بأنه ومعه ربيع الرأي إنه إقامة يوم وليلة أتم. قلت الأقوال كثيرة جدا، يمكن تصل لعشرين قول ذكروا النووي ذكرها النووي في المجموع، لكن أنا اقتصرنا المهم فيها بما وافق الأدلة أو يعني الأقوى في ذلك. طيب، وجود أدلة باختلاف المدن ألا يكون دليلا معهم؟ لا، ما هو المسألة مش، ما احنا الأدلة موجودة، هم وجهوا أصحاب القول الأول إن الأدلة دي أغلبها كانت في الغزوات، وهذه حالة المحارب غير حالة غير المحارب. قال والجمهور قال بحالة غير حالة المحارب إن له أن يقصر، لكن اختلفوا برضو في المدة. بعضهم قالوا أخذوا أكثر مدة 18 يوما غير الدخول والخروج مثل تبوك أو مثل غزو فتح مكة، بيناها يعني. هو الإشكال كله في العشر أيام اللي في الحج، أنه قصر فيها، ووجهوا التوجيه اللي أنا قلته حتى لا أعيد مرة أخرى. فهي لها توجيهات في قصة ما هي الروايات هذه. نعم، قصر في مكة لذلك، وقصر في منى أنه بدأ. نعم بالضبط، هذا توجيه الجمهور في هذا الأمر. أنا بتكلم على أصحاب القول الذين قالوا بأن عندهم السفر عرفا، السفر عرفا، فيقولون يعني إيش عرفا هنا؟ إنه لابد إنه ينوي نية السفر، مش مسألة المسافة فقط. ما عندك المسافة أطلقوها، طيب يعني بالتالي هو ليس عنده المسافة محددة، فأي سفر يسمى بلد تسمى سفرا يبقى سفر. يعني راح واحد راح بنها، لو قلنا اللي بنها سفر زي العشر، هي طبعا مش سفر عند الجمهور إنها 60 كيلو تقريبا، لكن هم قالوا يا سفر بنها تسمى سفر، راح مسافر بلد عرفا. لو راح بنها يقضي مصلحة ويرجع وجلس يوم، يعني هو راح اليوم وجلس ويرجع آخر النهار، هو ليس منتوي عندهم. هو نعم رايح بنها كسفر، لكن ليس منتوي لما خرج لبنها عشان يقضي مصلحة مثلا أوراق أو شيء ويرجع، ليس منتوي سفرا، نيته هنا عندهم مش مسافر، انه راح يقضي مصلحة ويرجع، فلا يسمى مسافر عند اصحاب هذا القول. اذا كانت نيته انه مثلا رايح يشتغل ويرجع، يقضي مصلحة وياتي شيء يوصل ورق ويرجع هكذا، فهذا ليس، لم ينتوي هو انه مسافر، فليس له القصر في بنها. لكن لو راح يوميها وهو انتوى بقى انه اليوم هو مسافر بنها، راح يجلس في بنها ويقابل اصدقائه ويقعد، وخد معاه هدوم وخد معاه زاد زيارات وطعام، انه هيجلس، سواء يجلس اليوم كله ويمشي على الفجر، يمشي تاني يوم، حتى لو قلنا يوم يومين عشان ندخل في الخلاف مع القول الاول، هؤلاء خلاص هو منتوي عرفا انه منتوي سفرا، فقالوا هذا يقصر. الفرق بين هنا وهنا ايش؟ ما هي البلد واحده، عندهم انه هنا ناوي السفر وهنا لم ينوي السفر. طب كيف؟ بالاستعدادات بقى، انه ما هيقفل بيته ويفارقه، وانه مش راجع النهارده، وانه هو ذاهب للارتحال، النية تحكمهم يعني، فاقول هذا كذا، ده مقصودهم يعني. فهمتي المقصود؟ ده اصحاب هذا القول، يبقى ضابطه في المساله هو النيه، مع اعتبار طبعا اولا ان هذه البلد تعد سفرا ام لا اصلا، عرفا، لكن يتحكم بقى في تطبيق الحكم الإنية عنده. ما خلاص بقى احنا ما لهاش علاقة بالمشقة في المسألة الآن. المشقة ما لهاش علاقة في المسألة دي أصلا، لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. عند الأول، عند أصحاب القول الأول إما بالمسافة وإما بالأيام، وعند أصحاب العرف هو بينظر للنية هنا في المسألة. ما قلنا أن المسألة مش في المشقة الآن، المسألة في السفر، إطلاق السفر مش في المشقة. لم ينوي السفر يكون أشق من من نوى السفر. تاني برضو في حد فوق كاتب المشقة في الفيس، أصدته في الفيس قالوا مشقة، والتليجرام تزاملتم في الكلام، عشان كده أنا برد على التليجرام، لكن نظرت الآن وجدت الفيس فيه لم ينوي السفر أشق من نوى السفر. خلاص بقى هو المسألة عندهم عند أصحاب هذا القول إن المسألة في نية السفر. أولا هل المكان ده عرفا هو سفر أم لا، ده أولا. ثانيا هل هو بقى انتوى السفر أم لم ينتوي سفر عشان ياخد رخصة القصر في البلد، يعني هو سيكون في الطريق مسمي مسافر عندهم، لكن لا حتى يصل البلد سيكون هنا الآن انتوي. طبعا هذا كله عشان بس اللي داخل بتأخر معنا، ده كله في أصحاب القول الذين قالوا بالعرف، لكن قلنا خلاص القول الذي رجحناه في مسألة المدة من قبل الأسبوع الماضي المسافة، واليوم الذي رجح في مسألة المدة هو أحوط وأضبط والله أعلم في ذلك. طيب الروايات التي ذكرها ابن قرأناها عن ابن عباس وغيره عن أقام 19 يوما يقصر وبمكة إلى غير ذلك، طبعا هذا المقصود بفتح مكة غير الأولى التي كان حديث أنس كان في حجة الوداع. وورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح أنه أقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلى ركعتين، ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإن قوم سفر بتسكين الفاء. وإن كان الحديث فيه ضعف وضعفه الإمام النووي أيضا هذه الرواية، لكنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قد باختلاف بقى عدد الأيام بالروايات كما قلنا في يوم الدخول أو الخروج إلى غير ذلك. وهنا بعضهم حمل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه أقام بمكة كما قلنا إقامة غير مقصودة لا يعلم نهايتها، وهذا الذي وجهناه، وهذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي في أحد الأقوال الشافعية والإمام أحمد. وعندنا قول ثاني الشافعية يقصر لثمانية عشر يوما فقط، وده المشهور عندنا، وقول ثالث إلى أربعة أيام فقط. هذا في الحالة التي قلنا أنه لا يعلم، ليس له إقامة مدة مقصودة، تحدث كثيرا لمن يذهب لعمل أو لشيء، أو يحبس في مكان، مطر ريح بلد أغلقت طيران أغلق ولا يعلم متى يعود. فهنا ممكن أن يقصد كما قلنا على الأقوال الذي والخلاف اللي فيها، وهذا الذي حدث مع النبي في تبوك أيضا كذلك. وهذا الذي يحمل عليه تعدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصر في التي نقلت عنه. طيب ندخل في الجمع بين الجمع في السفر، وهذه أيضا من المسائل من الأهمية بالمكان التي اختلف فيها العلماء أيضا في مسألة الجمع في السفر وكيف يكون. طبعا في جمع في طريق السفر، وفي جمع في البلد التي يقيم فيها المسافر. نذكر الأحاديث عن أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهم، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وأيضا عن معاذ سنأخذ الذي يليه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. طيب هذه المسألة مسائل من مسألة الجمع للمسافر وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الحديث الأول متفق عليه بأن جاء فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل زوال الشمس يعني قبل دخول وقت الظهر ارتحل يعني بدأ في السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم ينزل من سفره يجمع بينهما. طيب الحديث الأول إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل يعني دخل وقت الظهر ولم يسافر فسافر بعد الظهر. الرواية الأولى أنه صلى الظهر فقط ثم ركب لكنه لم يجمع. لكن ذكر الحافظ رواية أخرى في رواية الحاكم وقال بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ثم ذكر رواية الأمين عين في المستخرج مسلم كان إذا في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. يبقى هو هنا يريد أن إيش يقول بأنه إذا سافر قبل وقت الظهر أخر. إذا بدأ في السفر خرج في سفر قبل دخول وقت الظهر أخر يعني حتى يسير ولا يقف ولا يعني يتعطل وهذه مشقة فيؤخر. وكان إذا وهذا متفق عليه مسألة التأخير إذا سافر قبل يؤخر هذه في كل الروايات ليس فيها إشكال ما في اعتراض فيها. الاعتراض فيه إذا إذا إذا سافر بعد كل وقت الظهر. الرواية في الصحيحين إنه صلى الظهر فقط وفي زيادة عند الحاكم اختلف في هذه الزيادة أنه صلى الظهر والعصر ثم ركب. لأن أصل الحديث في الصحيحين بدون العصر الظهر فقط. والإمام النووي صحح أو نقول مش الإمام النووي الحافظ أثبت هذه الزيادة. والبعض قالوا إن الزيادة هذه معلولة وهما طبعا الذين قالوا انها معلوله دي مساله حديثيه نعرج عليها سريعا قالوا لان اصل الحديث في البخاري ومسلم ولم يذكر هذه الزياده. فقال ابن رجب وايضا ابن تيميه رحمه الله على الائمه جميعا وده كلام ابن رجب قال قل حديث تركاه الا وله عله خفيه. قل حديث تركاه اي يقصد البخاري ومسلم الا وله عله خفيه لكن لعزه من يعرف العلل كمعرفتها وينقذه وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة صار الأمر في ذلك للاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها. ملخص ما قالوا الآن نقلت لكم يقصد بأن إذا كانت أصل الرواية في الصحيحين وهناك روايات أخرى لم يتعرض إليها مع أن قد تكون على شرطهما ليذكراها في أصولهم فلعل هذه في علة في هذه الرواية. وهذا الذي قاله ابن تيمية أيضا. قال ابن تيمية لما تكلم عن شرط البخاري ومسلم قال وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الحديث يحتج به أصحاب الحديث وليس الأمر كذلك. يعني إيش؟ يعني أحيانا يفعل الإمام البخاري والإمام مسلم هو عندهم رواية ثقات وقد رووا لهم ليس معنى ان روى له البخاري ومسلم ان ياتي من بعده فيظن ان كل من روى له البخاري ومسلم فكل مرويات هذا الراوي صحيحه او تؤخذ به لا ده هو قد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه. يبقى هو كل هذا الكلام ليش؟ لأنهم يروا بعضهم بأن ترك البخاري ومسلم لهذه الزيادة في رواياتهم لم يرويها دلالة على أن فيها نكارة أو شيء. لكن الحافظ ابن حجر صح أثبت هذه الزيادة في مسألة، وإن كانت في ليست في هذه الرواية، لو كان حتى في خلاف في هذه الرواية، لكن في جاءت في روايات أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، حديث ابن عباس صلى في تبوك، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفره، في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فجاءت روايات أخرى عموما تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين تقديم بين الظهر والعصر، لأن البعض يحتج بالرواية الأساسية اللي في البخاري ومسلم ويرى بأن جمع التأخير فقط اللي يجوز ولا يجوز جمع التقديم للمسافر. والصحيح الراجح لا، كقول ابن عباس جمع بين الصلاتين في سفر في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ومعاذ أيضا له حديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وهذا نص في المسألة، أو يعني نقول حديث معاذ، فدل ذلك على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا على حسب، لو سافر قبل الزوال يؤخر الظهر مع العصر، لو سافر بعد دخول وقت الزوال يعني وقت الظهر صلى الظهر والعصر ثم سافر. ولنا أدلة أخرى جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، قد جمع بين الظهر والعصر تقديم، وطبعا قلت الجمهور على أن الجمع كان للسفر، مع الخلاف طبعا بينه ولا النسك أم للسفر، لكن هم قالوا هنا جمع، مهم أنه جمع، يعني الجمع حادث سواء قلت للنسك أو للسفر، جمع تقديما في وقت اللي يشد الظهر، وجمع المغرب والعشاء تأخيرا في المزدلف. طيب يثبت من ذلك إيش أولا؟ يثبت من ذلك أن الجمهور يرون جواز الجمع للمسافر سواء في وقت الأولى أو في وقت الثانية، وهذا قول الجمهور خلافا للأحناف كما سيأتي، وقول كثير من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وسامة بن زيد بن عمر بن عباس أبي موسى الأشعري ومن التابعين، طبعا قلنا الشافعية المالكية أحمد مجاهد حتى ورق، ورد عن عمر ذلك والله أعلم. المخالف من؟ مخالف الجمهور الأحناف، الأحناف الإمام أبو حنيفة والحسن البصري وابن سيرين والنخعي إبراهيم النخعي أيضا، قالوا لا يجوز الجمع في السفر بحال من الأحوال، انتبهوا معي بارك الله فيكم، قالوا لا يجوز الجمع في السفر، وإنما يجوز فقط في عرفة بين الظهر والعصر وفي المزدلفة في وقت العشاء، وقالوا هذا الجمع بسبب النسك وليس بسبب السفر، لأنه قد جمع مع النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر والمسافر. طيب ولكن عندنا أدلة، قالوا عندنا أدلة في منع الجمع، استدلوا بأحاديث المواقيت أو استدل لهم احتج لهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا معي لأن هم يقولوا المواقيت ثابتة، وأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فجعلوا المواقيت الأصل وثابتة، ولا يجوز أن تقدم الصلاة أن تصلى الصلاة في غير أوقاتها، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. والحديث عند مسلم، فقالوا هذا دلالة على أن كل صلاة تصلى في وقتها وأن لا تصلى الصلاة في غير وقتها. قالوا وما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة واحدة، وهي مرة إيش؟ المزدلفة. واستدلوا بحديث ابن مسعود عند أبي داود رضي الله عنه، قالوا قال ابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. والحديث عند البخاري ومسلم، يقصد جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة وصلى المغرب قبل ميقاتها. فهموها خطأ البعض بأنه صلى الفجر قبل ميقاتها، يعني صلاها قبل دخول وقت الصبح. لا، هو يقصد أنه صلاها قبل وقته المعهود في المزدلفة، لما أراد أن يصلي بكر الصلاة حتى يدعو عند المشعر الحرام وينفر خلافا للجاهلية، أهل الجاهلية، قبل الاصفرار. فأقصد صلى الفجر قبل ميقاتها، يعني ليس قبل دخول الوقت لكن قبل الوقت الذي كان يصليه في المدينة في الغلس. وقالوا هذا من أدلته. قالوا أيضا قياسا على عدم الجمع، أنتم توافقون، الأحناف يوافق الجمهور، قالوا أنتم توافقون في عدم الجمع للمقيم في الحضر، طبعا هذه مسألة أخرى، وعدم الجمع للمريض ولا للمسافر سفرا قصيرا. وهذه أدلة قول المذهب الحنفي في ذلك في هذه المسألة. والحقيقة أن المسألة هذا مردود عليها، والأدلة لا تنهض لمقابلة للأدلة القوية الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع في السفر، وأن هذا لا يعد تركا. هم أقوى استدلال ويش حديث المواقيت، قالوا الجمهور رد عليهم قالوا أن هذا ليس تركا لأحاديث المواقيت، هذا تخصيص، يعني المواقيت الالتزام بالمواقيت هذا عام، ولكن جاءت في للمسافر كما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصص حديث المواقيت في بعض الحالات، وجاء التخصيص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هم طب الأحناف بيردوا على الأحاديث اللي جاءت في الجمع إيش يقولوا؟ يقولوا هذا جمع صوري، لأنهم يقولون بالجمع الصوري، قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمعا صوريا مش جمع حقيقي، يعني أخر إلى قرب الوقت الصلاة قبل بعدها وصل. هذا حقيقة ضعيف جدا هذا القول، لأنه بين في الأحاديث الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرتحل بعد الزوال فيصلي صلاتين ويسافر، وإن كان سافر قبل دخول الوقت فكان يؤخر حتى وقت العصر وكذلك في المغرب والعشاء. وهذا الذي فعله في المزدلفة أيضا. فإذا القول الراجح قول الجمهور بجواز الجمع، والرد قد بين على الأحناف، لكن اختلف الجمهور بعد ذلك على أحوال الجمع. يعني قلنا أثبتنا الجمع ورددنا على الأحناف، اختلفوا بعد ذلك. هناك من قال جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعذر السفر تقديمه أو تأخير على العموم، وهذا قول الشافعي وأحمد ومالك، واستدلوا بالأحاديث التي قد بيناها، حديث أنس وحديث معاذ في تبوك وحديث أنس أيضا. قول الثاني قالوا الجمع مختص بحالة الجد في السفر، يعني إذا سار يجمع، إذا لم يسير لا يجمع. وهذا قول عن الإمام مالك، مشهور عن الإمام مالك. واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، يعني إذا مشي وسار سير بالسين سار جد به السير يجمع، يبقى كأنه تخصيص هذا. وقول ثالث جواز جمع التأخير ومنع جمع التقديم للروايات التي بينتها في أول الكلام على هذه المسألة. قالوا الروايات التي ثبتت في الصحيحين جمع تأخير ومنع جمع التقديم، ورواية عن إمام أحمد، وده قول ابن حزم رحمه الله الأئمة، لكن أيضا اشترطوا الجد في السفر واستأنسوا بحديث أنس في الصحيحين اللي قلناه ليس فيه جمع التقديم لما قال صلى الظهر وركب. وبعض العلماء ما زالوا حتى بعض المعاصرين يعني يقولون بذلك بهذا القول الثالث، يرون جمع التأخير ولا يرون جمع التقديم. والصحيح القول الأول، القول الأول والراجح بصحة الجمع تقديما أو تأخيرا على حسب دخول الوقت للمسافر لكثرة الأدلة في ذلك. طب من الأفضل؟ نقول أيسره أفضله، أيسره أفضله للمسافر، لأن هذا أصل جاء الشرع فيه بالتيسير ورفع المشقة ورفع الحرج. فمن كان الأرفق له أن يقدم يقدم ثم يرتحل، الأرفق له أن يسير وينطلق ثم يقف ويؤخر يفعل ذلك، سواء كان في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طب لو استوي، لو استوي نقول له أخر للاتفاق بين العلماء على التأخير والاختلاف في التقديم عند البعض، يبقى نقول الآن إيش؟ طيب بيان القول الراجح تاني، لما يسأل أحد نقول أيسره لك في سفرك افعله، وهذه قاعدة مهمة جدا، أيسره أفضله. طيب استوى المسألة عندك خلاص، خذ المتفق عليه في صحة الأحاديث وهو التأخير، لأن في خلاف في التقديم وإن كنا لا نقول به، لكن هذا سيكون أفضلا بالنسبة لك إن لم يستوي عندك الاثنين، استوي عندك الاثنين. حديث معاذ خرجنا مع سلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، طبعا ما رددنا عن حديث ابن مسعود وما حدش فيكم راجعني. حديث ابن مسعود عند الأحناف لما قال ما صلى ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، صح ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم او ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر الا مره واحده، لا ده ابن عمر، انا اسف هذا ابن عمر. وابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلى صلاتين. حديث ابن مسعود، طبعا ابن عمر له هذا روايات أخرى تبين جمع النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية ابن عمر هذه موقوفة ولو رواية أخرى مرفوعة، ولو علينا الموقوف بالمرفوع أو لو قلنا بأن ابن عمر له روايات أخرى فقد رواها في وقت وروى أيضا روايات أخرى بأنه قد جمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود هو اللي فيه الإشكال إنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها، كيف الرد على حديث ابن مسعود؟ أرد سريعا للوقت، عدم رؤيته لا يعني عدم الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه حديث ابن مسعود منفي والاخبار الاخرى والاحاديث الاخرى مثبته، مقدم المثبت على النافي، مقدم المثبت على النافي. نعم احسنتم، هذا هو، نقول هذا نفي والاحاديث الاخرى اثبتت لم يشاهد كل سفراته. نعم طبعا هذا توجيه ايضا، قالوا لم يشاهد كل السفرات هو نفى الذي شاهده، ولذلك نقول بان الترجيح هنا ان المثبت يقدم على النافي، لان المثبت معه زياده علم والنافي قد ليس معه هذا العلم، وهذا خروجا من مساله ابن مسعود انه هذا. نعم قلنا بان المثبت يقدم على النافي. طيب هنا حديث ابن مسعود، حديث معاذ فيه بس مساله، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذه قال فيها العلماء عموم قول معاذ يدل على ان الجمع كان سائرا او نازلا، يعني لو كان يسير في الطريق فله ذلك الجمع، ولو كان نازلا يعني ايش نازلا، يعني استقر في مكانه يعني وقف في السير كان يجمع ايضا. لروايه اخرى عند مسلم قال فاخر الصلاه يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. فقالوا هذا معناه انه كان نازل في محل مش وصل للبلد، ممكن سفر طويل بالايام فنزل استقروا يعني يستريحون ينامون ثم يكملوا السفر، ده يسمى نازل. والمسائر ان هو في طريقه يقف يصلي ثم يكمل. ففي روايه اخرى عند مسلم فاخر الصلاه يوما يعني خرج يعني في يوم اخر الظهر مع العصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. فقالوا هنا دلاله على الجمع، وانت تسير ولو كنت انت مثلا خارج في سفر طويل وتجلس هتريح مثلا نصف يوم او في استراحه، في سفر في بعض البلدان بيبقى في استراحات على الطريق مسافه طويله 1000 كيلو واكثر او اقل، فممكن يريح وينام ويصحى ويكمل سفر، فهذا يسمى نازل في سفره. ما تنظروا للسفر اليسير اللي بيتراح على طول في ساعه ساعتين، لو كان سفر طويل بعض يكون في استراحات ايضا، فهذا يكون نازل. فاذا الجمع يجوز له، هو سائر يقف ويجمع ثم يكمل، او هو نازل ايضا يجوز له ان يجمع في ذلك. وهذه بقى كما قلنا تقديم او تاخير، سواء كان سائرا في وقت الأولى ونزل في الثانية فهذا هو الجمع التأخير، يعني ماشي في وقت الأولى سائر ونزل في الوقت الثانية سيجمع تأخير، أو كان هو سائر في وقت الثانية فجمع مع الأولى أولا قبل أن يسير كما فعل في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه جمع أولا إلى غير ما بيناه يعني من قبل. ولو كان نازلا في الجميع يعني مستقر في مكان هيصلي الجمع له التقديم وله التأخير كما جاء في حديث معاذ في رواية عند مسلم، أيضا على حسب الحاجة وحسب التيسير له والأفضل. طبعا آخر الجمع، إن المسألة في الجمع فيها مسألة لو توفر وقت سنتكلم فيها، جمع في الحضر، لأن الجمع ليس في السفر على الراجح طبعا، طبعا كان خلاف الجمهور، لكن نقول إنه أيضا الجمع في الحضر يجوز للحاجة. وهذا لحديث ابن عباس الذي رواه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، في رواية من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. الجمهور أو المذاهب أربعة اجتهدوا جدا في توجيه هذا الحديث، لأنه في الحضر الإمام مالك قال أظنه في المطر، أراد أن يحمل، في رواية قالت من غير خوف ولا مطر، طبعا من غير خوف، خوف من أعداء من الحرب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، جزاك الله خيرا. فأرادوا يأتيون أنهم يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في التزام بالمواقيت للمقيم، هذا أصل من أصول الشريعة. لكن الحديث واضح وصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر، لأنه في المدينة. فلما سئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج على أمته، وفي رواية لا لألا يحرج أمته. فبين ابن عباس بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن حتى المقيم الحاضر إذا احتاج وكان عنده حرج فله الجمع. وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي تيسير. افترض أن الرجل أو أحد عنده مرض شديد غالب وما يستطيع يستيقظ كل وقت يصلي ويريد أن يرتاح، فيجمع للمرض ممكن برد شديد وصل لدرجات قارصة جدا، ما يستطيع أنه يقوم ويعني يتحرك، طبعا يذهب إلى مسجد مثلا أو غير ذلك، فله أن يجمع. أو عنده مناسبة، بمعنى عنده امتحان، دخل في الامتحان قبل صلاة الظهر ويخرج بعد العصر أذان العصر، فلو أن ينوي الجمع لو أن ينوي الجمع تأخير عمليا للطبيب، إلى غير ذلك من الأمور الشاقة جدا ممكن تعلق في طريق عودته في الطريق والمغرب سيضيع منه، ينتوي تأخيره إلى العشاء للحاجة. لكن طبعا اشترطوا أنت مع العروس، أنت أتيت بها من شيخك، أنا أعلم هذه تعجب النساء كثيرا. طب أنا أقولها كراما لك فقط عشان بس تفضية للنساء، في العروس في العرس يقولون أنها طبعا بتروح تجهز نفسها تجهيزات كثيرة جدا، وطبعا التجهيزات دي لو اتوضت ستخرب الدنيا، ممكن الزوج في أول ليلة يرجع بيتي يرجعها البيت. فقالوا هنا ممكن ان هي بعد ما تنتهي الرجال صعبه شويه يا ابو عبد الله، يعني فين الرجال هيعملوا ايه يعني اصلا، لكن النساء اكثر يعني في ذلك. فممكن الان ان هي لو فعل ذلك في المغرب، وطبعا الليله ستكون طويله وفي عرس، فممكن انها تجمع تقديم قالوا للحاجه بين المغرب والعشاء حتى يعني تتفرغ للمصلحه الاعظم ايضا وللحاجه وليله العرس. نعم هذه أيضا يعني ممكن تكون من الحاجات التي يجوز فيها الجمع عند الحاجة لذلك. أيضا لا تتكلف أموال كثيرة في هذه الأمور اللي هي التجهيزات، ولو استعملت الماء أو غير ذلك ممكن تفسد الدنيا كلها والأموال تضيع، فممكن هذا يجب. تقصد الرجال يعجبهم ما يصنع النساء؟ طبعا أنا قلت لك مسألة، لكن هي أيضا يعجبها. المهم حتى لا ندخل في هذه الباب الذي لن يكون له إغلاق، فنقول بأنه أيضا من المشقة التي. المهم هذا الحديث عظيم وله أنواع، لكنه اشترطوا ألا تكون على الديمومة والتكرار، وهذه مسألة أيضا ننبه عليها. بعض الناس مع موعد العمل يخرج كل يوم في موعد عمل، إن ركب السيارة أو الباص أو شيء سيضيع منه صلاة العصر مثلا، فيريد أن يصلي تقديم العصر مع الظهر. نقول هذا لم يقله العلماء، قالوا للحاجة، لكن الحاجة لا تكون متكررة، مش تزلج كل يوم انت 3-4 شهور على حسب اوقات الصلاة شتاء او صيفا فانت تجمع. لا، لو احتجت مرة نعم، لكن او في مغرب وعشاء غير ذلك، لكن على الديمومة والتكرار هذه الذي لا يصح، لان الاصل هو الصلاة على ميقاتها. هذه طبعا عرجنا على هذه المسألة في الحضر حتى نختم بس الحديث البقية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. جاء بالضم العين عندي، ما أدري عندكم أيضا عسفان أم عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف وصحيح موقوف كذا، أخرجه ابن خزيمة. وهذا الحديث بيناه من قبل في مسألة تحديد المدة حتى لا نرجع له مرة أخرى. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. والحديث ضعيف حقيقة، لا لأن في عبد الله بن لهيعة ابن لهيعة وقد يعني اختلط وهو سيء الحفظ أصالة، ولذلك الحديث ضعيف لا يحتج به، وكان ذكر الإمام الشافعي في مسنده أيضا، لكن هو فيه المعنى موجود الاستغفار إذا ساءوا استغفروا، هذه المسألة طبعا جاءت في الشريعة، إذا سافروا قصر وأفطروا، يعني كأنه هنا تفضيل القصر والإفطار للمسافر، وقل بأن من قبل حكم القصر أنه يدور بين الوجوب وبين الاستحباب، والبعض قال بالإباحة يعني على أضعف الأقوال فيها، لكنه من القوة قول الاستحباب يقدم على القول الوجوب، وإن كان فيه قوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفراته كان يقصد الصلاة، يعني حتى فائدة يمومة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستغفار فكثيرة جدا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وحديث مسلم عند حديث أبي ذر، يا عبادي رضي الله عنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا الاستغفار باللسان مع استحضار القلب من أعظم الذكر الذي لابد أن يحرص عليه، لأنه فيه طلب المغفرة، ومن منا لا يريد المغفرة من الله عز وجل، ومن منا ما يريد الستر للذنوب، يا رب استر علينا، اللهم إنك ستير حليم فاستر علينا يا رب، اللهم استر علينا، اللهم استر علينا، اللهم استر علينا. وهنا به هو كأنه يرى تفضيل القصر على الإتمام، وقد بينا ذلك. نختم بأحكام المريض، آخر حديث أو أحاديث المريض، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرام بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا هو الذي تكلمنا عنه، حديث عمران تكلم عنه في الصلاة في صفة الصلاة، وحديث أيضا جابر تكلمنا عنه في صفة الصلاة أتى به من قبل، وحديث عائشة رأيت النبي متربعا. طب ممكن أحد يقول لي سؤال، يعني لماذا يقدمون الذي يصلي يعني ما يستطيع الوقوف فيقدمون، طبعا هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون التربيع أن يصلي مربع يتربع، لماذا؟ أحد ممكن يقول لي لماذا يقدمون هذه الهيئة على غيرها من الهيئات، الافتراش التورق الإقعاء كل، لكن طبعا خلاص قلت حديث عائشة لو قلت ذلك، لكن لا فيها حكمة أصالة. نعم أحسنتم، نعم هذه هذا المح جيد. قالوا لأن هذا ليس من هيئات الصلاة أو مش ليس ومن صفات الجلوس، فكأنه لو رؤية يعلم أنه مترخصا بالجلوس يعني فكأنه يفارق هيئة الصلاة المعتادة في التشهد، سواء بعد التورك الافتراش أو الإيقاع أو غير ذلك بين السجدتين. نعم بأن مخالفة صفة الجلوس، أحسنت، نعم هذه من يعني من، وطبعا ونقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم وذلك، لكن هو هنا الحديث ممكن نعرج عليه سريعا ايضا، صلاه المريض بين ان المريض لو كان، طبعا المريض هذا على حسب حاله، لكن هو في قاعده مهمه جدا تحتاج ايضا نبينها للعوام، العوام يحتاجون، المرضى بلاش من العوام، انما وغيرهم، انما ما استطعت ان تاتي به في الصلاه فلابد ان تاتي به، ومن لم تستطع يسقط عليك للعذر فتنتقل إلى البدل. يعني أنت لا تستطيع الركوع أو السجود، في إشكال في الظهر في الانحناء أو في السجود، لكن تستطيع القيام، يبقى ما يصح لك أن تجلس في محل القيام على الكرسي وتصلي، لا، لابد تقف قائما تصلي، وعند الركوع والسجود تركع وتسجد على الكرسي لأنك تستطيع الإتيان. والعكس ممكن ما تستطيع القيام، لكن ممكن تستطيع عند الركوع، إمتى عندك قدرة على الوقوف في الصلاة، ما تستطيع مرض، لكن عند الركوع ممكن تقف وتركع وتأتي بأدنى الركوع أقله يعني المجزئ، أو عند السجود يمكنك أنك تسجد وتأتي وترفع، يبقى هنا وجب عليك الركوع والسجود بالحالة الأصلية، ولا تركع ولا تسجد إيماء. فإذا هنا لله قال النبي صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى المسألة على الاستطاعة، وهذا مهم جدا. البعض للأسف يكون فيه شيء يمنعه من الركوع أو من السجود فقط، وتلا يأتي بالباقي كله جالسا، وهذا ما يصح صلاته هكذا، لأن الأصل أولا طبعا هو أن هذا الحديث الأول الركن الركين القيام، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالقيام ركن، فإن لم تستطع به تأتي للبدل، لكن ليس معنى أنك تبدل الصلاة كلها، لذلك عليك الإتيان بباقي الأركان. وأيضا هذه القاعدة مهمة جدا، أنه من لم يستطيع الركوع يركع إيماء، قال إما بالرأس أو بالانحناء، ويجعل الركوع يجعل السجود أخفض في الانحناء من الركوع، ولها طبعا يعني تفصيلات بيناها في صفة الصلاة حتى ما نعيدها مرة أخرى. أصلت. نعم أحسنت، الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم جزاك الله خير، نعم هذه القاعدة في محلها، الميسور لا يسقط بالمعسور. فهنا بين فيه وبين هنا أن في أربع أحوال في الحديث، القائم والقاعد وعلى جنب ومستلقين، وإن كان في خلاف في زيادة مستلقين عند بعض العلماء لا يرون مساحة الاستلقاء، لكن صحيح إن هو ما دام يستطيع الاستلقاء ولا يستطيع الجنب بالترتيب هذا فهذا يقدم على ذلك. طيب إن لم يستطع، إحنا بيناها تقريبا من قبل، قلنا أعتقد صح، إن لم يستطع أن يومئ برأسه بجنبه أو برأسه يعني ينحني بالجزع أو بالصدر أو يعني بالجسم، أو يومئ بالرأس، وهو قالوا يومئ بالعين، قال بعض العلماء يومئ بالعين، وطبعا حديث العين ضعيف، فبعضهم قال إنه يومئ بالعين، وبعضهم قال إن لم يستطع العين أيضا يصلي بالقلب، وهذه محل خلاف أيضا، إن يصلي بقلبه يعني يمرر الصلاة على قلبه، لكن ما ورد مسألة الإصبع، الإصبع ما وردت، بقولوا مشهور عن بعض الناس اللي يجيب صباع ويقعد يصلي بالصباع كأنه بصباع، هذا لم يرد فيه. وبعض العلماء كشيخ ابن تيمية يرى بأنه يقف فقط عند الإيماء، يعني إن لم يستطع الإيماء بالرأس أو بالحناء فعجز عن ذلك سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بالطرف بطرفه يعني بالعين، وده أصلا مذهب الإمام أبو حنيفة وأحد الروايات عن الإمام أحمد، فكان سقطت بالعين، لأن آخر شيء هو الإمام بالرأس أو بالعين، والعين لا يلزمونه بذلك. والحق أن نقول أنه يصلي بقلبه، إن استطاع أن يصلي بقلبه فينوي القراءة بقلبه والركوع والسجود إلى غير ذلك، وهذا فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تسقط، الصحيح أنها لا تسقط، لكن إن استطاع أن يمرر على القلب فيأتي بما استطاع ذلك. وطبعا هذه الحديث التي في صلاة المريض وغيرها من هذا الباب العظيم جدا في صلاة المسافر والمريض تبين لك يسر الشريعة. أنا كنت أتكلم مع واحد وغير مسلم يعني فيعرض عليه الإسلام يعني. فالذي لفت نظره هو لا يريد أن يسلم من الآن، لكن يريد أن يعني بيسأل عن أمور الإسلام. فجاء قال تقولون بالصوم، طب الآن الصوم شو؟ هو يدقق يعني كأنه يشكل علينا. فقال تقولون بالصوم، طب ما في الرجل الكبير كيف يصوم، والطفل الصغير كيف يصوم، والمريض كيف يصوم، أنتم تقولون بالصوم. هو طبعا يقرأ يعني نعطيه بعض الأمور أركان الإسلام نحاول إدخله يعني. فهو يسأل طب كيف يصوم هؤلاء. فقلت له، قلت له أنت الآن المسألة هذه عندنا ولله الحمد تيسير، فهذه المريض لا يصوم إن عجز، الصغير لا يصوم، الكبير لا يصوم، فليس الصوم إجبارا على غير القادر، القادر هو الذي يصوم. وهذا يسر لابد أن يقدم. بعض الناس تظن كما في فيها، لذلك هم ليش فروا من شريعتهم وأمورهم؟ ما عندهم هذا الأمر، بل الله عز وجل قد وضع عليهم بعض الأثار والأغلال ورفعها عن هذه الأمة المباركة. فيسر الشريعة هذا وتسهيلها ورفع المشقة والحرج عن المسلمين باب عظيم جدا ممكن يدعى به غير المسلمين أو الكفار إلى الإسلام، لأن هم لا يفهمون ذلك ويظنون أن المسألة على الجميع ككل. يعني الاستشكالك فيه رد عند ابن تيمية، مسألة أنه لم تسقط في حالة الخوف، لأن في الخوف ممكن يصلي برأسه، يصلي برأسه، لكن هو يتكلم عن المريض ما يستطيع أن يتحرك، يعني ما يستطيع أن يتحرك خلاص، الإماء لا بالرأس ولا، لكن اللي بيحارب عنده الاستطاعة أو مشكلة أنه مشغول في الخوف، لكن عنده القوة البدنية على أنه يصلي كما قال ابن عباس رجالا أو ركبانا، فيؤمن برأسي بأي طريقة سيصلي، البدن موجود يعني، لكن المريض غير مستحضر، لأن الصلاة، الصلاة عبادة بدنية وقلبية، والبدنية فيها واضحة في الأركان في الجوارح، فهو قياسك مع الفارق عموما يعني، قياسك مع الفارق هنا ده اللي أقصده، ليس من باب أولى ما أنها ما تسقط عن المريض، لا تقول من باب أولى، لا قياس فيه نظر ولا بيانت ولا الآن، لكن احنا ممكن نقول نعم هو لم تسقط مع شدة الحاجة الى الصلاة فيصلي حسب ما كان. هي الاشكال كله لو قال لك نعم، لو قال لك بان انه خلاص هو الان ما عنده شيء يستطيع يصلي به، ما هو لا اماء برأس فبالتالي خلاص كيف سيصلي يعني، ما كأنه في حالة في عدم في العجز التام يعني. فنقول له اذا استطاع ان يصلي بقلبه يصلي بقلبه. أحسن الله إليك. طبعا في مسألة أخرى، مسألة الاستطاعة هذه مهمة على النقيدين، على النقيدين. بعض الناس عنده تسامح شديد، تساهل في مسألة الاستطاعة، أي مرض تجده يتهاون ويجلس على الكرسي، والبعض يشتد على نفسه لأنه عنده عجز في بعض الأمور حتى لو مؤقت، ولكنه يعني يريد أن يعني ما نقول يعني يصعب على نفسه أنه يجلس أو أنه لا يأتي بهذه الأركان، ومع أنه قد يكون عنده إشكال، الطبيب مثلا يقول له عندك مشكلة في العين وضغط العين فلا تسجد، فلا يعني تجعل رأسك في السجود، وهذا ممكن يؤدي إلى ضياع البصر. هو لابد هنا أنه يقول لا، لا أتحمل الألم وأسجد، لا، هذا قد يكون يؤدي إلى ضياع بصرك بسبب هذا الأمر. فهنا المسألة هنا ليست دين عاطفة، لكنه الشرع لابد أن يضبط بضوابط العلم، العلم الشرعي. فنقول هنا لابد ينتبه أيضا الذي يتشدد على نفسه ذلك، فقد يضر نفسه بضرر أكبر ممن هو يعني، وقد جاء الشرع بالتيسير له أصالة، كما هو جاء حديث عمران قال أصابتني البواسير، فقال له النبي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طبعا هذه في الفرائض، أما في النوافل فقد جاء الشرع كما بينا من قبل بالتيسير في ذلك. والأعظم من ذلك حقيقة حديث يعني من أعظم المعاني فيه، وكل سنة فيها ما فيها من جوامع الكلم، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذه انظر إلى فضل الفضل من الله عز وجل، النعمة من كان مقيما على طاعة أو كان في صحته على طاعة، فلو مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله. لذلك يغتنم المرء حال صحته فعل العبادات. وهذا فقه، أنك تغتنم فعل الصحة، فإن أصابك العجز والمرض أجري عليك ما كنت تعمله في صحتك وأنت لا تستطيع أن تعمله، أجري عليك ذلك. فهذا أمر قد كتبه الله عز وجل. ذلك أيضا هذا تسلية للنساء في حالة الحيض. البعض النساء تحزن كثيرا جدا في رمضان وغيره وبعض الأوقات ينفوت منها ذلك، نقول كتبه الله عز وجل عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما بكت لما دخل عليها في الحج وقد حاضت. ولكن باحتساب ذلك، والله يعلم حالك في هذه الأيام التي كنت فيها على الطهر، ما تفعلينه يكتب لك. وأنا أقول قياسا، لأنه هو صحيحا هنا مرض الحيض مرض. البعض تقول ما أستطيع القرآن وكذا وكذا وكذا، لو فقهت قول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فالحيض مرض وكتبه الله عز وجل على بنات آدم. فنقول كتب ما كنت تفعليه في أيام الطهر من عبادات وطاعات وكان لك الأجر، ولو فقهتم ذلك أو فقهتن ذلك ما تنطعتن في كثير من هذه المسائل. لكن البعض العلم هو الذي يدير هذه المسألة، العلم هو الذي يجعل المرء يقف في هذه المسألة. طبعا لا نقول بمسألة التورع والاحتياط افعله لنفسك إن استطعت، لكن لا تصل إلى التنطع. في فارق بين التورع والاحتياط والتنطع الذي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو، إياكم والغلو. هذا كان آخر الكلام في هذا الباب. الحمد لله انتهينا منه بفضل الله تعالى، لله الحمد والمنة. نعم، ربنا يبارك لك في أمك ويرزقها يا رب الشفاء والطاعة وطول العمر وحسن العمل، وجميع أمهاتنا وأمهات المسلمين وأبائنا وأباء المسلمين، ويغفر الله للأموات عندنا وللأحياء أيضا، ويرحم الجميع. جمع الظهر مع العصر قبل السفر، الجمع غير القصر. لكن خلي بالك احنا نتكلم عن ان هو الجمع غير القصر. القصر لا يجوز قبل مفارقة البنيان، لا. القصر اذا ضربتم في الارض، والضرب في الارض يكون بعد مفارقة البنيان. اما الجمع فيجوز في الحضر كما قلنا قبل السفر إذا أراد. قد يكون الجمع انتبه سائرا ونازلا، يعني المسافر، لو قلت في جمع الحاضر وجمع المسافر، ما تكلمنا عن المسافر نقصد بالمسافر السائر أو النازل. السائر اللي هو في الطريق ودخل على وقت الظهر، فممكن يقف ويجمع الاثنين ثم يكمل تقديم أو يؤخر كما قلنا. النازل اللي هو نازل في محطة من المحطات أو في استراحة في سفره، فجمع سائرا نازلا ودخل عليه الوقت، هذا المسافر. أما أنت تتكلم عن الذي يستعد للسفر وكان حاضرا، هذا أمر آخر. هذا إن احتاج للجمع، هو لسه ما فارق البنيان، أولا ليس له القصر في الحضر، لكن هو له الجمع كحكم الحاضر. نعم، إن أراد في الحضر إن كان احتاج إلى ذلك، وإلا سيؤخر الجمع حتى يبدأ في السير ثم يجمع بعد ذلك. يعني لو هو دخل على وقت الظهر وهو حاضر، سيؤخر الظهر مع العصر لأنه لسه ما خرج. نعم، يجوز للجمع للمقيم دون قصر، كما قلنا الآن كنت معنا تقريبا أنت في حديث ابن عباس لما جمع الإنسان في المدينة، لكن للحاجة إن احتاج لذلك. هب إن مثلا هيركب الباص اللي بيطلع من القاهرة للإسكندرية ولا يقف مطلقا، ما يقف مطلقا، والآن هو دخل وقت الظهر، ولو ركب الباص هيوصل على المغرب، فممكن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم بدون قصر للحاجة، لأنه يعلم إذا ركب لن يستطيع. والعكس أيضا من إسكندرية على سبيل المثال، يعني لأن حدثت معي تحديدا، وما كنتش في مصر وقتها، كنت خارج مصر ونزلت ورحت أزور فضيلة الشيخ محمد حسن، وكنت قلت اروح بالباص يعني مش بالسياره، والرجل ما اراد ان يقف مطلقا، وما كنت اعلم انه لا يريد ان يقف، لكن الحمد لله وصلنا قبل المغرب يعني بحوالي ثلث ساعه او نصف ساعه تقريبا، وصلت وادركته. وكان كانت مشكله كبيره اللي كنت سانزل في منتصف الطريق، لأنه رفض أن يقف بالمطلقة أصالة. وما كنت أعلم أن هم لا يقفون، وطبعا كان دخل الظهر وصليت كظهرا فقط، وبعد أن ركبت علمت بقى بالمصيبة التي عندهم أصالة. فالمهم أن هذه بيانها، جزاكم الله خير. تذكرتنا هذا الأمر كان من 20 سنة أو 25 سنة. ما حكم النساء الذين يحضرون هذا العرس؟ شفت أستاذ أبو عبد الله، فتحت لنا أنت الباب الآن. النساء كمان اللي يحضروا العرس أو عايزين ياخدوا حكم التابع بقى ياخد حكم المستقل ولا إيش؟ أنا أعطيهم حكم التابع يعني؟ لا، بس العرس لا حاجة. العروس لها زوج وليلة البناء والزواج، ولا تقصدوا بقى تكلف المال؟ لو كان المسألة لحاجة الزوج فطبعا لن ننحق الباقي، لكن لو مسألة التكلف المال فيها نظر والله تحتاج. البعض يفتي بذلك، نقول لو المال شديد المدفوع وممكن يؤدي إلى إتلاف المال، وإتلاف المال لا يجوز، فممكن هنا تجمع لهذه الحاجة. ده لو كانت المسألة على تقدير المال. ده في أسئلة أخرى؟ طيب، من كان عمله في محافظة أخرى وينزل أجازة يومين فقط لبيته، فهل هذا لا يقصر في أيام عمله؟ لأنه أكثر من 4 أيام ويقصر. ما هو أصل واضح أنه عمله في المحافظة الأخرى، ده مقيم، هو مقيم في المحافظة الأخرى، حكم مقيم هناك، واضح أنه بيبيت وله موطن، فهو مقيم في المحافظة ومقيم في وأهل بيته أيضا بلده مقيم، فهو يقصر في الطريق فقط، يقصد بالطريق فقط. هنا مش المسألة 4 أيام، مسألة أنه ليس مقيما حتى في المحافظة. صلاة النافلة للمستطيع لو ليس لديه عذر، هل لو أتى ببعضها وقفا وبعضها جالسا؟ والله هذه الحديث جاء أنه طبعا لو صلى مستطيعا جالسا لا نصف الأجر، أما لو خلط الله أعلم على حسب الأجر هنا عند الله. الله أعلم إن هنا يكون على حسب القدر الذي صلاها كذا وصلاها كذا فيما أذكر. الله أعلم. تكلفة العرس أكبر بكثير، أصل لو فتحنا هذا الباب سيكون كل تزيين يجيز الجامع. طبعا العرس كبير، طبعا صحيح كلامك صحيح. ما هو لا نقول إن هي الكلام لو طبعا الذي ذهبت تجهزت في بيتها فهذا غير معتد به طبعا، لكن هو ممكن يكون حاجة حقيقة يعني. لكن هو الفارق أن هي ستعود إلى البيت بعد ذلك، ليست كحال العروس. العروس هذا يوم الزواج، فتحتاج تظل بهذا الشيء مدة طويلة. أما الذي تحضر وترجع إلى بيتها ستزيله لتصلي، يعني لو كان عشاء متبقي أو شيء. لكن هو المسألة ضابطها اثنين، المال المال والمسألة الأخرى حق الزوج في ذلك والحرج يعني الذي له في هذا اليوم. من كانت مشكلته في جلسة التشهد فقط لأنه صعب عليه ثني الركبة، كيف يفعل في السجود؟ يعني يجلس في التشهد كده على نصفه، يعني يرفع ظهره ويجلس كأنه على ركبه، إيش الإشكال؟ مش فاهم. ينتقي أي جلسة للتشاهد، إن شاء الله يجلس على التشاهد على الكرسي عند التشاهد، لكن يسجد لم يستطيع السجود. إذا كانت السيارة سوف تسقى المغرب، هو الأفضل جمع الظهر والعصر تقديم أم تأخير إذا كان السفر بعد أذان الظهر؟ لا، لو يستطيع أن يصل قبل العصر المغرب يصلي طبعا العصر في وقته الأفضل، لكن أيسره أفضل. ممكن يكون مضطرب طول الوقت لأنه خايف أنه ما تصل وعنده اضطراب أصالة، فرفع الحرج عليه أيضا. في ناس لو تتأخر الصلاة ما يركز ما يستطيع يعني، فهذا ممكن يسبب له يعني حرج. لذلك نقول له أيسره أفضله له إن كان مسافرا، لأن الكلمة عن المسافر. طيب انتهينا، جزاكم الله خيرا. في أسئلة أخرى؟ إن شاء الله الأحد دروس التفسير وأصول مقدمة التفسير، والسبت في المقدمة الحضرمية الجدول كما هو يعني إن شاء الله سنضيف الأسبوع القادم إن شاء الله مجلس تحديث في البخاري يوم الاثنين غالبا بعد الساعة 8 سيكون مجلس قراءة للبخاري إن شاء الله والحاضرين سيكون لهم أو الحاضرات إجازة بسند متصل سندي من الشيخ الدلو حفظه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.